هذا الحديث لا بأس به لأنه يروى من حديث ابن أبي مريم عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صحه غير واحد من العلماء كالترمذي في كتابه السنن. وقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه من اتقاء الشبهات في قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا متضمن لذلك المعنى هناك. فإن الإنسان إذا رابه شيء ينبغي له أن يدعه ما لم يكن لديه سبب لاستجلاء الحق من البحث عن نص، فإذا استطاع أن يستجلي الحق ويدفع الريبة تأكد في حقه ذلك، وإذا كان لا يستطيع أن يستجلي الحق فينبغي أن ينصرف إلى نفسه وما يجده ويتجلجل ويتخالج في نفسه فإنه يعمل به. ولهذا فإن الإنسان مجبول على فطرة سوية مستقيمة لا يمكن أن ينصرف عنها إلا بفعل فاعل من أبويه، أو أن يتطبع بطبع أهل الكفر والعناد ممن ينغمس الإنسان فيهم. ولهذا في هذا الحديث مسألة مهمة، وهي أن الإنسان فيما لم يدل عليه الدليل أن الإنسان يرجع في ذلك إلى نفسه ويستفتيها. أما في حال معرفة الدليل أو في إمكان الحصول عليه فلا بد من الوقوف على الدليل. وإذا استوت الأمور وكان حينئذ من المتشابهات فإن الإنسان يرجع في ذلك إلى ما يجده في نفسه ويتخالج فيها.